يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحت جنوني. السلام عليكم. هنسميه ايه؟ أول فكرة بتيجي في بال الزوج والزوجة لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقهما ولدا حملا، هنسميه ايه؟ وبتبقى أحيانا لحظات سعادة وهما بيتناقشوا في الأسماء وبيختاروا. لكن من أحد الأهم البلايا اللي حلت على المسلمين في العصر الحديث، وهي ثقافة السلطة الغالبة، إن إحنا لما صرنا مقهورين للغرب، صار الغرب هو الذي يحدد كل شيء في حياة المسلمين حتى أسماء أبنائهم. من الانبهار بالغرب والحضارة الغربية صرنا نتمنى إن لو كنا غربا، بالأسماء بالأشكال بالثياب بالأزياء حتى في شكل الشعر، وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني فمن غير اليهود والنصارى؟ فهذا الاتباع خلف آثارا سيئة في نفسية الأطفال. تخيل ابن مسلم وأغلب الوقت الوالد بيناديه مايكل، ابن مسلم والوالد بيكلمه بلهجة نسائية أنثوية، كيف يعزز صفات الثقة والرجولة في داخل الذكر على هذا؟ البنت أيضا كأسماء الممثلات العربيات أو الغربيات، حتى ما إن تخرج وتنضج هذه البنت لا ترى قدوة إلا من علمت أنها على اسمها، دي اسم الممثلة الفلانية وده اسم الممثل الفلاني أو المطرب الفلاني، وهو يعلم. والعكس بالعكس، تخيل لو علمت ولدك لماذا سميته عمر، وأنه على اسم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما الأثر النفسي والتربوي الذي سيغرس في شخصية هذا الولد؟ لو سميت البنت عائشة، ما الأثر النفسي والتربوي الذي سيغرس في نفسية هذه البنت؟ عمر وعثمان وأبو بكر وعلي وطلحة والزبير، ما اخترت من أسماء الصالحين فهو لك. حتى استحب بعض أهل العلم فصنف في كتابه باب، قال: باب استحباب التسمية بأسماء الصالحين. استحباب، أمر مستحب شرعا أن يتسمى الولد يسميه والده على اسم نبي أو اسم صحابي أو إمام أو رجل صالح، وكذلك البنت تتسمى على اسم أم نبي كمريم أو اسم صحابية أو اسم أم من أمهات المؤمنين. الأثر التربوي عال، لأنه يعزز في نفسية الطفل أنه في يوم ما حينما يسمع عن بطولات ذلك الذي تسمى على اسمه أنه ربما يشابهه في البطولة، فتبني شخصا جديرا باحترام نفسه، جديرا باحترام المجتمع من حوله. إنما يبقى اسمه على اسم المطرب الفلاني والمغنية الفلانية، واسمه على اسم الممثل الغربي الفلاني أو العربي الفلاني، وهو يعلم أول شيء سيزدريه هو القيم، لأن التمثيل في أحيان كثيرة يظهر انحلالا في القيم. لذلك أبناؤنا يتجهون إلى منحدر خطير، وربما يكون ذلك بسبب الاسم. اختاروا الأسماء كما تحبون أن تختاروا شخصيات أبنائكم. الاسم يعبر عن شخصية الولد في كثير من الأحيان، وليس هذا فحسب، بل بعد التسمية يحتاج الأمر إلى غرس وثقل نفس بالتشبه بالصالحين وبأبطال الدين وبأبطال الدنيا حتى من أهل القيم. هذا أمر يحتاج إلى مزيد عناية.